أنا من الشام وهيبة شخصيتي شخصيتي وبختم الكرم مختومة جنسيتي يا يا يا يا يا يا يا با أني من سوريا وهيبة شخصيتي عمار على حب النبي وحده للعمارة أنا من العمارة وهيبة شخصي وبختم الكرام مختومة جنسيتي أنا من سوريا وتاج فوق الراس زود ومرجلة وتشهد لكل الناس يا يا يا يا با حي وأبو شاكر وعليه رشوا الورد حله وقولوا له يا مرحبا ويا هلا بهالطلة الفنجان لجلك رقص واندارت الدلة وتقول عوف الورد هو العطر كله يا يا يا يا أبو الخير كفل عمي أبو الخير على حب النبي أيوة والله الحجي أبو الخير لو طلبنا باسمه عزيمة كفو والله كفو ده كفل أبو الخير على حب النبي إيه هلا والله أبو الخير لو طلبنا باسمه عزيمة بقلب الميت يولد عزيمة طلال عندك يا أبو شاكر ما بدي عزيمة أنا من واجبي لبي الطلب يا يا يا يا با أيوة أيوة لا يغرك من الشخص يا أبو قاسم مظهر ولا هندام لا الشكل يبقى ولا حسن المظاهر دام تبقى المزايا الأصيلة على الصدور وسام تتجدد ويا العمر مو عامي تعامي يا يا يا يا با عاشر مهذب يا ابو شاكر ابي يعرف حدود الدين يوفيك لو هذا عاشر مهذب مهذب أبي يعرف حدود الدين يوفيك لو وعدك والحر وعد ديك ولا تعاشر اللي بكل ساعة إله وجهين وجهك مراية يصير وبالظهر سكين يا يا على اليمة على اليوم اليوم اليوم